نعم أبو أيوب صلى الله عليك. ولما رجع من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا وهو خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين قد بين سبحانه وتعالى في سورة طه أن هذا كان بمكر من السامري أنه صنع لهم هذا العجل ودعاهم إلى عبادة وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي وأن هارون عليه السلام أنكر عليهم إنما ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ثم إن بني إسرائيل بعدما جاء موسى أنكر عليهم ندموا تابوا كما بين الله ذلك في آيات أخرى ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فهذا خبر عن ندمهم وعن توبتهم قد قال لهم موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعم اقرأ التفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يخبر سبحانه وتعالى عن ما كان بعد رجوع موسى إلى قومه لا. وقد جاء من ميقات ربه وجاء بما أعطاه الله من الألواح التي كتب له فيها موعظة وتفصيلا لكل شيء كما تقدم جاء ولما وجد بني إسرائيل على شركهم وعكوفهم على العجل حيث قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى جاء موسى فأنكر عليهم وأغضب وغضب غضبا شديدا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه فاعتذر هارون إلى أخيه بأن القوم استضعفوه ولم يبالوا بإنكاره وقد أنكر عليهم، ولكنهم أصروا على ضلالهم وافترائهم. فرجع موسى عذر أخاه ودعا لأخيه قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. نعم يا محمد. يعني كل الآيات الأرض المباركة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فآمن له الروح فقال إني مهاجر إلى ربي. جاء ذكر الأرض المباركة في عدد من الآيات ومن جنس القول سبحانه قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله غير. نعم شغل شوية ما تستأذن يقول ابن كثير. اي نعم هذا مختصر تفسير ابن كثير حق الصابوني اي نعم لانه قريب يعني سريع. قال مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها يعني الشام مختصر. نعم وكذلك مشى عليه في الجلالين و... ايه نعم نعم مشى عليه كذلك لا حتى يعني عرض القصة والمراحل هذا خرجوا من أرض مصر هذا من أسيب آله يوحينا إلى موسى. بعدها وجاوزنا ببني إسرائيل جاوزنا ببني قطعوا البحر وخرجوا. القرطبي مشى على أنها أرض الشام ومصر عجيب. نعم بس كذا يعني نقل لا قال يعني ف والأرض هي أرض الشام ومصر ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها فالأرض مخصوصة. وعن الحسن وقتادة وغيرهما وقيل أراد جميع الأرض لأن من بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا الأرض ملكا الأرض. نعم شو أقول سبق الكلام قيل وقيل والله أعلم الأظهر الشام. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.